السؤال يقول: ما حكم الإقامة مع المشي نحو الصف؟ إن كان يقصد إقامة المؤذن أقام وهو يمشي لا حرج عليه، لكن الأولى والأكمل أن يستقر في مكانه ثم يرفع الإقامة، لكن لو أقام وهو يمشي نحو الصف فلا حرج في ذلك، والله أعلم.